بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا هو الدرس 15 من دروس شرح ثلاثة الأصول، شرح الأصول الثلاثة. سوستو يا إيمان مسارة توتويم، سوستو مسارة تايمرهوت، يا الأصول الثلاثة ما براريا أصرا مستنيا وكفل ويم درسات شني هنا. بإنجليش بلفو أركان الإيمان ويم هلتنيا ومرتبة إيمان اندهننا، يا إيمان معنا من اندهنا، يا إيمان برانشو تويم كفلوش كفتنيا وزكة تنيا ونا محلل بيجنيو يميتلو ملكام سنة مقبارم، يا إيمان كفل اندهنا، يا عقيدة يتوحيد كفل اندهنا تملكتنا. الحقيقة دين هل الله عز وجل يدخلوا في السلم كافة، يعني أسلمنا واستقللنا تشوكي ببالو مسارد تقول اللي برنا مقبات يالبين دين هل منو إيماننا، دين هل منو توحيد يفلق بتاع لالله تبلون مسارا هل من نقر سلزي دين هل توحيدنا، دين هل إيماننا من أوله إلى آخره، ميكر نقر من نقر يلا عند باندو حساب عند انتلان عند انتلتنا عيسانا عند انو خلق بيتشا يجهد الليلة عند انو هم بيتشا فضائل الأعمال بيتشا يجهد الليلة، لا، الدين جزء لا يتجزأ، دين عند وقت نقرنا وما يكفف فلو عند النقر بيتشا يزن انهيره، دين توحيدنا، دين عقيدنا، دين معاملنا مهبران نورنا، دين خلقنا، دين آدابنا وسرعاتنا، دين فضائل الأعمال، دين ينهلنا مياقاتنا عندهم بيتشاي جيه لالو بالأموالات تككلنا تقبيا لله. إيه شيطان يسوي لجلاي كم يتشاو تبث وين من تلبيس إبليس، إبليس سوتن كم يطع للبث من غير عندنا بأنه نقل لها بيتشا بلي لو حساب بأنه نقل لها بيتشا بزيادة قاتلنا كذابوا هلا دين المولون بسروا يا سيادة خلاص بزيج أو تباتشوال دين جن هلم هو تاتش من كفر الناس صار يهين مت يهين متاوق متشاله. بس ثم المؤلف رحمه الله سأل أركان الإيمان سيورا من عليه، وأركانه ستة، وهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. يهين أنجلي إيمان إيمان بارب يا إيمان ما زنات ركنوت سدستنا تشال المؤلف رحمه الله يا مجمره أن تؤمن بالله بالله لتامنه بالله ما من سيبال من مالتنا الله عندنا بتاع مالتنا لا عرفت نقروتن باتشرو يقاتتال الأول الإيمان بوجوده منور بتككل ما منه بتككل منور ما منه الله سبحانه وتعالى منور ميا ملكت نقروت سفر كتر يلاتهم أفت أطرات راسهن ميا سيو أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إلى الله كالا من نقر تفترون ويس راساتهم فتاري ويس راساتهم ما أنه فتاري الله حتى مشرك العرب الله سبحانه وتعالى نبيات صلى الله عليه وآله وسلم أيك أتشو لا أتشو نبا ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن العزيز العليم يفتراتو ما نات ما نو بلا بتيك أتو عشان نافيونا عواقيونا بلو يلوها ليل الله تبارك وتعالى يهم يا سيوم دنو الله منور ما من إيه تفطروا إيمان ناصر يسولج بتفطروا يميقينيو تتباتوا نمشي ملكت يميقينيو تلاقي هنا ونتانو يا الله المنور يا استبابلا يا راس المنور لا استبابلا نلبب قلت إن جهاد هنا ونتان كدوال كسوي بلت كفرنا أدقينيا كفر استيودك إلا كفرعون عليه من الله ما يستحق ولتني والإيمان بربوبيته جيتا مهون ما منه الإيمان بربوبيته بمن لبت كزي من دنه الإيمان بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين الله عز وجل ردات دليله عقار لله بسلاي بسلطان ناي ميقار عندزيهم دمو ردات يميفلق اندال هنا ما منه بقلت صالتنا جيت النتن ما رقا قلتنا لجي يميسات أوسنو يميقال أوسنو يحبتام يميارق أوسنو دها يميادرق أوسنو سلطان يميسات أوسنو سلطان يميناساو أوسنو يهين بلو ما مننا انزي نقرو تولو كسو بيتشامت ايق توحيد الربوبية عندان بسهو يميامل كون يموت سوتشن سيامل كربوبيانم يجيت النتنم يا الله عز وجل مولو بحري أملكوتن بيتشاساي هون كزام باشاقر يجيت النتنم يمفتر يمستت يمنسات لجي مستت يمنسات تينا يمستت يمنسات مبت لزال موتو أكالي سادعلو شيخو تشيالو وليو تشيالو لنبياتو تشنا لمساسلوت ميساتو مسلمنا يميلو بزو سوتشالو يهي كبادنا والله በአላህ አላመኑም ይሄን ሁሉ ማድረግ የሚችለው ማን ነው ብቻኛ ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው الا له الخلق والامر لا اواسما فطرتاتم يهون مفطرم يهون مازازم يهون تعزاز يسو بتشانا بتشانا يلا وقال الله ذلك الله ربكم له الملك انه جيتي انتو جيتانو الله سبحانه وتعالى سلطان بسو جي هونو سلطان يسو يهونو جيتانو والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير كالله وجه متراچو اكالوت قنطات ياكل نجر ቅንጣት ለሆነ ነገር እንኳን ባለቤት መሆን አይችልም ኢላላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ እኔ ጌታ ነኝ ብሎ ያአላህም ጌትነት የካደና ያስተባበለ እንደ ፍርዓውን የተገኘ ሰው የለም እና አንዳንድ ፈላስፋዎች አስተባብለዋል ወኢላ የሰው ልጅ ሙሉ መላ ካፊር ምን እንኳን ቢሆን ያአላህም መኖር ያምናል ግን ሌላ ሰው ይሰጣዋል ወይንም ደግሞ ሌላ ሰው ሌላ አካል ጨምሮ ያመልክበታል እንጂ መኖሩን ሐታ ኩፋር ያረጋግጣሉ ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መኖርና በልጌትነቱን ጀላ في علا ለዚህ ነው ሙሽሪኮች ያአላህ አዘ ወጀል ጌትነት አላስተባበሉ قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون الله لم يكتم عليه الصلاه والسلام دي لا تشوا مدرنا بسوا وسط ያለው የማን እንደሆነ ንገሩኝ እስቲ እንታቆ ከሆነ በላቸው سيقولون لله نبرتنته يا الله نايلحل قل افلا تذكرون تنشن كون اتستاوسو منه بلاچو يلال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم يا سباتو سماينا اندزيهم دمو يا تلقو عرش بالبيتنا بان نبرت ما انو يزي كله جيتا ما انو بلاچو سيقولون لله لا الله نبرتنته يلحل قل افلا تتقون تاداس الله انا اتفرو منه አትጠነቀቁብት ምን ታዲያ አብረ በላቸው ይላል قل من بيده ملكوت كل شيء يهولو نجر سلطان بيد يهونو مان نو وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون يهولو متقيانا مشاشا يهونه اما يششوبت ليلى بوتا هيدو يما يتقوبت يهونو جيتا مان نو متاقو كونه بلاچو سيقولون لله قل فانا تسحرون لا الله نو يهولو نبرتنته يهولو بالبيتنته يا الله نو يلوحال تاديا ايمراچو يتسلب بلاته الى الله تبارك وتعالى اذا هي من دون يمياسايو حتى مشركوچو انكم مشرك العرب يا الله عز وجل جيتنت امنوان سلازي لج سطن بنو طاوتاتن ايطيقوم نبرا تادسو يا مسلمين ياله طاوتاتن ييطيق كونه يموت سوتين ييطيق كونه جيت ادرغاچو فقال ادرغاچو كالله كل بل كالله يبلط ادرغاچو يزي سو كفاتو يزي سو يامنت ودقتو يتنكرنا يباسنو نسال الله السلامه والنجاه الله يطبقنا لينو بالله ما من كميكتتو نغر وسط مندنو الايمان بالالهيته باملاكنته ما منو من معناتنو اي بانه وحده الاله الحق لا شريك له ان تؤمن بالله وسيمي غبا ሁለት ሶስተኛው ነጥብ ምንድነው ያአላህን ብቻኛ አምላክነት ማመንና ማረጋገጥ ነው ከዛ በአምልኮት ላይ ምንም ነገር ሌላን አካል አለማጋራት ነው ኢባዳ ማለት ምን ማለት እንደሆነ አሳልፈናል የኢባዳ መሳሪያዎችን ተመልክተናል እነዛ ኢባዳዎች ሁሉ መፍራቱ መከጀሉ መውደዱ ማረዱ መስገዱ እና እነዚህ ነው የመሳሰሉት ያሳልፍናቸው ይሆኑ የኢባዳ ልባው የኢባዳና ተግባራዊ የኢባዳ አይነቶች መፈጸም ያለባቸው ለአላህ አዘ ወጀል ብቻና ብቻ መሆኑን ማወቅ ማመን እነዚህን ሁሉ ለአላህ ብቻ ማድረግ በአላህ ከማመን ማመን ውስጥ ከሚካተቱ ዋናውና ወሳኝ ነጥብ ነው የብዙዎቹም ሰዎች መውደቂያ ነጥብ ይሄ ነው ሙስሊኮችና ነቢያቶች ከህዝቦቻቸው ጋር የተጋጩበት አርእስት ቢኖር ይሄኛው ጉዳይ ነው ያአላህን ብቻኛ አምላክነት ዛሬም በሙስሊሞችና ሙስሊም ባልሆኑ ሰዎች በአህለ ሱናና በአህለ ቢድዓ መካከል ሐታ የብዙ ጭቅጭቅ መንስኤ የሚሆነው ይሄ ነው የተውሂድ ጉዳይ يتوحيد قدائنا يا الله عز وجل بتشنيا من ملك قدائنا الله ببتشنينت من ملكه قدائي سوي وكالاس السبو يسو أمانينت من المينت ترقم يلو يسو أمانينت يسم بتشان يمي هون طيب إنا الله سبحانه وتعالى أملاك النت ما من الزيو استيكاتتال ليلة والإيمان بأسمائه وصفاته بالله ملك سموتنا يا ما ربهرياتوت ما منو مما لتنو الله لراسو يصدقاتو عندهم نبي صلى الله عليه وسلم الله بنجراتو بسرت لله يصدقاتو الناس قمطاتو سموتنا بحرياتوت قالو انزان سموتنا بحرياتوت بتكك لله بماصدق يلل يلنيم يالاتو بحرياتوت نفي يادرغاتو نفي بمادرب علني ويم يلنيم بلو በኢስባት የሚሆን በነፍ አለኝ ወይም የለኝም ብሎ ተናገራቸው ከተናገራቸው ካልተናገራቸው ነገሮች ደግሞ በመታቀብ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትክክለኛ ስሞችንና ባህሪያቶችን ማስረክ ነው ሳናዞር ሳናጣመም ሌላ ትርጉም ሳንሰጥ ትክክለኛ ባህሪያቶቹን ሳንነፍገው አላህን ባዶ አካል ሳናደርግ አህባሾችና አንዳንድ የነሱ ርዝራጅን ወይም አመለካከት ተከታዮች እንደሚያደርጉት አላህ እንደሌለ ለሚያደርጉት መጨረሻ ማለት ነው الله كهولم بوتا يتقرر نيلال الله كعرش بلاي نو قلو مامن قلسي هنا وازد نو من نين يوم امان بقلس للوچن من نقلوچن دم يامن مامن يتبقى بطا يهن كان امنا تقررنا بشتا اللبت امنتو عدقالا يودكو على مالت ناس الله السلامة والنجاة الله عز وجل بوقتو هلوم بوتا نو با اكالو قل تبارك وتعالى كعرش بلاي نو عرش لا يوجد في علا عرش لا يوجد في كهنو أنكم التنقرنم يهنم نو أي موتوك أدمو ينبرو تيه الصلاة لفت ملك تيهنو الاستواء معلوم أو معقول الله كعرش بلاي مهنو يتاوك أنو والكيف مجهول أكهنو يتاوك انديت اندهونا أكوامد كعرش بلاي انديت نيهنبت أكهنو زرزر ونقر يتاوك أنقرن منا سلال نقرن مالت نجل في علا والسؤال عنه بدعة عندنا الله عرش لا يهون بلو متأيقوا فترانه كعرش بلا ينو بلو ما منو والإيمان به واجب يهن نقر نبزي ما منو قديتان على من مكالة بقلت على من مكالة يكفر له العياذ بالله تأويل وستك قباقل من أهل البدع نمي هون وكفتن يا ونجل وستك قبتل نسأل الله السلامة والنجاة ስለዚህ አላህ ስሞችና ባህሪያቶችን በትክክል እሱ ባስቀመጠው መልኩ ትክክለኛ ማናና ትርጉም አለው መልእክቱ የተብራራና ግልጽ ነው የተምታታና የተሻማ ነገር የለውም ይሄን በአግባቡ ማጽደቅና ማመን በአላህ ማመን ውስጥ ከሚካተቱ ነጥቦች መካከል ይገኛል طيب الله سبحانه وتعالى ما من من دنو تكم هي تكماري ما برعلي أنا فائدة عندنا تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى يا الله بتشنيا أملاك النت بتشنيا بيت النت بتشنيا سمنا بهري بالا بيت مهون مرت النتنا بتشنيا النتنا ما رقابتنا بحيث لا يتعلق بغيره رجاء من هنا ليه بتشنيا النتنا ما رقابت سنل تسفى بما درك الله وتبالا كلا ينتلب تلب ولا خوف من فرات ميهون بأملكوت كالله وجه ودال لاكال عين تلتلم أي قبام مالتنا ولتن يو كمان محبة الله تبارك وتعالى الله مول ومولون دن ودو يدر لنا عند زيون دمون دننا كبرو يرى لنا بس موچن نبا وعلى توتش سنامي بس وستن يا درجاء الله سبحانه وتعالى بطرات ناملكو يرى لنا يا الله سموچن نبا وعلى توتش ما وقعتشن با الله بتك كل ما مناتشن تزاغاتوچن باقبابون دننا دن ودتا كل كلاوتين باقبابون دن ركنا دن تو يرانان يتكمنا للمالتنا ثم قال وملائكته بملائكوتو ما منو ملائكوتو ما منو ملائكوت سور يهونو فطروش ناتو كنيا انصار سور ناتو نيا لا يناتو يالشبت ناتو الله سبحانه وتعالى كبرهن يفتراتو نمولو تازاجنتن يسطاتو اكالوش ناتو ነገሮች ላይ ሰርጸው ጠልቀው ለመግባትና በረው በቀላሉ ለመدرس الله ይሄን ችሎታ ሰጥቷቸዋል تبارك وتعالى قال الله ومن عنده السوزن ديالوت ملائكه لا يستكبرون عن عبادته السون كماملك يميكوروا አይደሉ كل ጊዜ እሱ ትክክለኛ ባሪያዎቹ ናቸው አይኮሩበትም ዘለፊ ዑላ ለሱ ትክክለኛ ባሪያ ሆኖ ሰን ይታዘዛሉ ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون ምንም ሳይታክቱ طاعتنا ما تايا ملكتال طاعتنا ما تايا ترتال سبحانك ربنا جيتاتن هوي النزاك هاديان بانت لا يكمل التفوت نجر هلو يتقرها وجيتا طرات الجبهة جل في علاه يالو ياترتال من سايتكسنا سايسرتشو إلى ملائكة قطراتشو بركاتنا بزونا تشاء الله انجي مانم آياتشو نبياتن صلى الله عليه وآله وسلم يقطراتشون بذاتنا ملك كامت أن اندليلو شاملك سيناغرو في الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم بخارينا مسلم مزجبوت حديث لاي من الرسول صلى الله عليه وسلم سلام معراج بما ورغزي وده سماي بارغوبتنا بهيروبت غزي يغطماچون سيناغرو منالو انه رفع له البيت المعمور في السماء بيت المعمور سماي لاي تايينيالو بق ادلغو اسايين وين كف تدرجلنيالو يصلي فيه كل يوم 70000 ملك بيقنوا 70000 ملائكه 70000 لببل 70000 ملائكه يغبنيوال لذا يمطانا سجدوا دعاء ادلغو يالفال اذا خرجوا لم يعودوا اليه اخر ما هم عليه كوتو مالت متوزع بيت المعمور لا يسجدوا بكعبته يونو الزاو كعبة كابينو لا ينو سباتنيا سماي لا ينو مجنيو الزام التوسجدوا أن تجزي ميجابو سواشي ملاك أوش ناتش النزي سجدوا داعم ولتنيا زور سايدر ساتشوا قيامة يكون يمتى رشاتشوا سايم ملص يوم القيامة يرسل أسب وما يعلم جنود ربك إلا هو يجيتها انسرابي سسنجي ما انما اياك من دارون الله جل في علا طيب ملائكوش ما من مالت مياك تاتشو نقروش اللو عندنا الإيمان بوجودهم ملائكوش من وراتشون ما من هلتنيا الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عن الملائكة من أسمائهم بسم زرزر يتكساتشو ملائكوش بسم زرزر ما منه عند جبريل ميكائيل نيمس هسرت سوستنياو ببهراتشو ما منه بهراتشو سنن عفت أطراتشو الله عز وجل يتكساتشو عفت أطرات جبريل عليه السلام سدس متو كم فعله كنبي صلى الله عليه وسلم يتقنيا حديثنا ملائكوش تند كم في دلالته ثلاثة وربع مثنى وثلاثة وربع دلالته الله سبحانه وتعالى تناقض في كتابه العزيز مبرر تلالو من قصات تلالو يمك عير تلو تسطوات تال كبرها نيفتراته جلا في علا ليلو يتنقرن يسراد رشاته ونا هنيتاته بتككل ما منه قرآن لا يتقلس وقال له الحفظة الكاتبون تتباباك وچهنا وانجراتنا نميون خير صراتنا نميون زقبال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين تتباباك وچهنا انت لعلو إلى الله عز وجل يتكبروا صحافي وچناتشو يصفالوا مالتين مزقبالوا النزين دالوا ما منهم نيان ميتأبقون الله يمدباتشو ملايكا وچهنا كفلة في تاتشننا كجرباتشن ميتأبقون نين كباكبون روح بموتات يتمدبوا ملايكا وچهنا وحي لما درس يتمدن ملائكه تشالو وهو من جبريل عليه السلام النزهين بزينت ملكوا من بملائكه ما من است يكتتت طيب بملائكه ما مناتن بما مناتن يمناغنيو طقمنا فائده مننا عندنا العلم بعظمتي الله تعالى يا الله عز وجل لقنا عندناك ادرغنا وقوته وسلطانه حيل يسلطان طركارينا بقات فان عظمه المخلوق من عظمه الخالق يفطر تلك النت يفطارين تعلق النت يفطارين طبب يفطارين شلوتا يمياساينا ሁለተኛው شكر الله تعالى على عنايتي ببني ادم الله يسو لجن يمين كباكب جيتا وهونو الله عندنا مسجن يتقمان حيث وكل من هؤلاء الملائكه من يقومون بحفظنا ان يال لمطبق ملائكه سلمدبلنا الله عز وجل لنيا يالون كبكابينا يسطن بوتا درجه من ياكل يلاق عندنا ياسينا عندنا مسجنهم ياسجدنا ليلو ملائكه عندن ودنا عندنا منباتشو يادرغنا منابنباتشو لنعملكاتش ادلو ملائكه ايملكم لا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا غيرهم من الملائكة أي من لكم يا الله يتكبروا بالله وتناتشوا بلنه بالنسو ما من نسيبال عندما نسوا يمسلمون لنه النسو ما ملكنه لا بالنسو ما من مالت النزي نقروت ما من وراتشون ما من بسم زرزري تقصتن ما من بحرياتشون أفتاطراتشون ما من يسراد رشادشون دالاتشون ما من النزي سلملائكة يتنقروا نقروتشون بأقبابوا أمنوا مكبل بملائكوش ما من يملوست كاتتا وإلا أن الفتاري تدرقوا للملكو أما لا تدرقوا ليازو أيتلهم يلقوا نس يهيهوا لهم الدرقاء اللبت لالله سبحانه وتعالى بتشاننا بتشان مالتنا وكتبه بمصحفته تشو ما من الله لسولج بمعزننا لسولج من مريع أري من مريع يهون زند بكربة عسكمته نقا يهون نقر سيتشقره سيتأفع الناس راسا ما يهون قد دايبا ميفلق بتكزي تملي صومته يهوتم من مريع ما دوية تنبيت لبت بمان بيوم الله عندك الزابت بركاتة مصافتوشن أو ربار الله سبحانه وتعالى بالنزي مصافتوش ما من يجبتنو كسماين لو الردو بسم زرزر يتكسطن بسم زرزر بمامن يورد باتشو ملك تنيوشن بمامن بمتقبل يهين بتككلين ياك الله موردون مامن عندما يمدنو بسم درجة يتكسو عند قرآن توراة انجيل النازبور منورات تون مامن انها بزرزر مامن بزا مصافوست يتكاتتو نقلقروتشن ملكتوشن مامن يمدتو من مرياوتشن تقباراوي مهدرك يه بقرآن انها بمصافتوش مامن ومامن يعني بمصافتوش مامن مع الرقاقج امن قبنو عندما يمدنو بقرآن مامن قرآن بهو يهولنم يشعر يهولنم ملكت يكفنا يهولنم ملكت جماكي اندهونا اندزهم دمو هولنم يشعر يهم أمت مامن متبك بقرآن اندهونا توراة انجيل زبور أصل تككلنا كالله زند ورد اندهونا بحالا يتبرز يتتمر تدلقال تبرزال تتمر ربتال تكنس ربتال يهن بزينت بلو مامن نو بامت عفتوش مامن يبالو بامت عفتوش مامن تكموت شالوت عندنا الله يسولج لا درجون كبك كابينا كتتل يمياس ردنا يمياس تمرنا مالتنا من يأكل لتن كواكبن من يأكل لمن يودن يا سيالي هي مالك هنا التنيا يا الله سبحانه وتعالى يدن الدقي مستهون أبوون من ما ربتنا ميهونا ليان دان وما برسب يميس ما ماون دن الدقي أسكمطع لسبتك كل يمي بجلة يميهون اللتن أسكمطع سميتون تبقى على لم يهر اللت يلي كلس لسو تجبينا أسفل لاجين أبلو ولاد نرجو لهسان نرج يتلاقي يطرو نجروتشن لم يمرت اللت من ما تشون فالجوت أنا نقول لم يعرق اللت كذاب بلت الله سبحانه وتعالى يان دان من نجر سيرنا ججلن سيام ما تشلن لا نيا ميتك من النا طرو وتيت نيا ما تعلن النجر نيمرت اللن جلا في علا قريه بام أصعفته تماما سبال يهنو لقيتك الروت يا إيمان كفلوت ويم أركانوت ما برعلا بميكتلو درس عطانا قوالو بإذن الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى بسمانو يمن التقامات هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.